الدنيا في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطاعة الله ما ولا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. لم ياتي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من عند نفسه، ولكن كل كلمه جلس الله بها وكل فعل يفعله انما هو الوحي من الله سبحانه، اذا كان خاصا بالدين وبالرساله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. هل تريد الله وتريد اليوم الاخر؟ هل تريد الجنه وتريد ان تهرب من النار؟ هل تريد النعيم بما كرم ام تريد النار والعذاب الاليم؟ اذا كنت تريد الجنه فهذا هو الطريق الى الجنه. قال الله سبحانه وتعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. جاء الصحابه وقالوا: والله اننا لنحب الله حبا شديدا. من تحب في هذه الايه التي يقول عنها العلماء ايه الامتحان: قل ان كنتم تحبون الله، من كان يحب الله فليتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليمشي على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، فليمتثل امر النبي صلى الله عليه وسلم. احبتي في الله، في غزوه احد، في هذه الغزوه التي ازلي فيها المؤمنون وزلي زلزالا شديدا وقتل منهم 70 شهيدا، في هذه الغزوه عندما قتل المسلمون قتل حمزه وقتل كثير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل من قرابته ومن اهله. عندما عاد النبي بالجيش الى المدينه صاح في ثاني يوم من غزوه احد وقال: اننا متبعون القوم، اننا متبعون القوم ليقاتلهم، يريد ان يخرج ليقاتل جيش مكه المشرك مره اخرى. والصحابه بهم ما بهم من الجراحات، بهم ما بهم من الاصابات، وقال لهم النبي: لا يخرج معنا غدا الا من خرج معنا اليوم. فخرج الصحابه امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم وطاعه لرسول الله لا يستطيعون ان تحملهم اقدامهم، فحملوا انفسهم على الخيل والبغال والحمير والابل ابتداء وطاعه لرسول الله بالغزوه التي سميت بحمراء الاسد. كيف لرجل راى الموت بعينه طعن بالسيف في جسده او برمح في جسده ويخرج ثاني يوم وهو مألوم وهو جريح ليقاتل في سبيل الله؟ هذه طاعه القوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، اني لاقرا في كتاب الله، اني لاقرا في كتاب الله ان في الجنه ملحوظ العلم ما لا يعلمه الا الله، ولكني يا رسول الله تسوق نفسي الى امراه من نساء الدنيا اتزوجها. فقال النبي عليه الصلاه والسلام لاحد الانصار: اني اخطب اليك ابنتك. فقال: نعم وقرة عين يا رسول الله. قال: اني لا اخطبها الى نفسي ولكن اخطبها الى جليبيب. وكان جليبيب رضي الله عنه به من القباحه او جده غير ملائم، كان غير حسن الوجه، كان ينفر منه الناس وجهه او من جسده. فقال الرجل عندما سمع اسم الملايين وكانه نظر وخاف كيف يرضى النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعي للناس الى هذا الفقير هذا المعلم هذا القبيح. فقال يا رسول الله استشيره معه. ثم ذهب الى زوجته فقال لها ان رسول الله يخطر الناس. فقالت نعم وقره عين. قالت انه لا يخطرها الى نفسه ولكن يخطرها الى زوجته. قالت اني جهدي واعادت الكلمه كما نقول نحن الان جهدي كانها استحقرت او استقلت. فقالت لا والله لا تتزوجوا. فسمعت المراه البنت الصالحه التي تزوجت كليبي بعد ذلك فقالت على امها وابيها. فقالت لهما فقالت لهما من خطبني؟ قال خطبك رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كليبي. قالت ادفعوني اليه فوالله لن يضيعني رسول الله. الم تقرا في كتاب الله النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجهم امهاتهم. لما كانت نفس الانسان احب شيء اليه من الدنيا فانت لا تحب احدا اكثر من نفسك. لكن الله امرك أن يكون حبك للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حبك لنفسك، أكثر من حبك لنفسك، وأكثر من حبك لأبيك وولدك وزوجتك وأهلك وأموالك وكل شيء في الدنيا. والله لقد قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال تقرضتموها وتجارة تحشرون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا حب النبي وهذه طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فامتثلت هذه البنت المؤمنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الله سبحانه وتعالى فتزوجت كليبي. فدعا لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم صب عليهم الخير خطا ولا تجعل عيشهم كدا كدا. فكانت من انفق او كانت انفق اي في المدينه كلها. هذه ثمره طاعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. احبتي في الله، في يوم شديد ضربه شديده ريح جاءت الريح فأجلت 10,000 مقاتل من حول المدينه في يوم الاحزاب، يوم ان زلزل المؤمنون وبني المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا حتى ان بعض الناس من المنافقين قالوا: ما وعد الله ورسوله الا غرورا. في هذا الجو شديد البروده بالليل وشده الرياح قال النبي لاصحابه وهم جلوس قد دفنوا اجسادهم في الرمال من شده البرد. دفنوا اجسادهم في الرمال من شده البرد الخالص. واصابنا برد المدينه، هذا البرد الذي يكون في الشتاء وفي الليل اقل من صفر راية قوية. دخلوا اجسادهم في الرمال من شدة البرد. فقال النبي لاصحابه: ما من رجل ياتيني بنبأ القوم ويقول رفيقي بالجنة فلم يكن احد من المؤمنين.

الناس من الزروع ولم نفعل كم سمعت من القرآن وفي سنة النبي الله سبحانه يأمر الرجال ويأمر سيد الرجال صلى الله عليه وسلم أن يحجب النساء ويحجب نساء المؤمنين. يا تحجبي كل نساء كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يؤمنين عليهن من جنبهن. كم سمعت هذه الآية ورغم ذلك تخرج البنات في الشوارع كاسيات عاليات يلبسن الجنبان الذي يستحق الرجل أن يلبسه. والله يقابلني بنات في سن المرحلة الابتدائية يلبسن ثياب يستحق الرجل أن يلبسها، يستحق الشاب الصغير أن يلبسها. فأطاعنا الله وأطاعنا رسوله صلى الله عليه وسلم أن نأمر بناتنا ونسائنا بالحجاب ونأمر أولادنا بالمحافظة على الصلاة، فلنأمر أنفسنا نحن قبل أن نأمر الآخرين أن نقتدي برسول الله في كل فعل وفي كل قول وفي كل عمل. أحبتي في الله، جلس صحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبس خاتما من ذهب، خاتما من ذهب، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعلم صحابته ان الله حرم الذهب على الرجال، فالنبي هو القائل ان الله حرم الحرير والذهب، رفعهم الذهب في يد والحرير في يد، وقال ان الله حرم هذين على رجال امتي احلهما لنساء امتي. جلس هذا الصحابي مع حبيبه النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي فوجد خاتما في ذهب في يد الصحابي، فنزعه النبي والقاه، القاه بعيدا عن الصحابي، وقال دعه احدكم الى جمره من نار فيضعها في مصاعب. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال الصحابه لهذا الرجل الصحابي كن القاتل فانتهى به بيعه وانتهى بثمنه. قال لا والله لا والله لم اكن لاخذ شيئا القاه النبي صلى الله عليه وسلم. حزب الدلاع وتبرع او دون نفس بالناس وبالنفس ولكل شيء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الصحابة الكرام الذين ضربوا أعظم أثراً في اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم. إليك هذا الحديث الذي يستغربه كثير من الناس عن أنس بن مالك قال حضرت مع النبي صلى الله عليه وسلم طعام، فكان النبي يبحث عن الدباء في القصحة فيأكلها، فعلمت أن النبي يحب الدباء فكنت أنا أتبعها وأقربها للنبي، ثم والله أني بعدها لأحب الدباء. يحب القرع أو الكوسة كما نسميها لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأكلها فقط. أنت إذا كنت لا تستطيع أن تأكل طعاما معينا وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه لا أقول لك هل تريد أن تأكله؟ لا، ولكن هل يمكن أن تحب هذا الطعام الذي كنت تعافه ولا تأكله؟ هل يمكن أن تحبه ويصبح ألذ الطعام عندك؟ لأنك فقط علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه. حرص الصلاة في كل شيء أحبتي بالله. هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه عندما حدث عن نصر من أنساك الحج، فأنساك الحج كما نعرف مسلم ومتمتع وقال، وكان ابن عمر يقول وخط أفضل الأنساك بالحج التمتع. فقيل له أتقول هذا وعمر بن الخطاب يقول أن الإفراد أفضل من التنزع. قال ومن عمر؟ أبوه يقول ومن عمر؟ إذا قولنا قوله بقول النبي صلى الله عليه وسلم. سيد عمر يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أبيه، وكيف لا وهو ابن عمر الذي جاء إلى النبي يوما صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله نزل أحب الناس إليك إلا بنفسي. قال يا رسول الله والله إنك لأحب الناس إلي إلا بنفسي، أحب أكثر من كل شيء إلا بنفسي. قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال الآن يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من نفسي. هل عمر رضي الله عنه الذي أحب رسوله بكل نفسه وكان جاهلا الغيب لمن يؤذي رسول الله او من يسب رسول الله او من لا يحترم رسول الله، فكان ذلك من تترده كلمته المشهوره دعني يا رسول الله اضرب عنق في عنق وعنق هذا المنافق، دعني يا رسول الله اضرب عنق هذا المنافق. اذا جاء رجل وغمر القول للنبي وجد عمر شاهرا سيفا ويطلب من النبي ان يسمع له يسمع له وان يقوله، لان احبتي في الشاهد من سب النبي فقد كفر قولا واحدا عند جميع العلماء، من يسب النبي يكفر ويخرج من المله، فكيف بمن يسب الدين او كيف بمن يسب رب العالمين؟ سب الدين ثلاثه اشياء، من سب الله او سب الدين او سب النبي يخرج من المله، وان كان ولي الامر يعرف يجب عليه قتله لانه مرتد عن الدين. ونحن نسمع سب الدين ليل نهار في بيوتنا وفي شوارعنا وفي كل مكان، فيبقى دائما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمثال الاخير في ابي بكر الصديق الذي بلغ اعلى مكانه في قيام النبي صلى الله عليه وسلم وفي حب النبي صلى الله عليه وسلم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الى الصدقه، فجاء ابو بكر حاميا مالا كثيرا ووضعه بين يدي النبي، فقال له الرسول عليه الصلاه والسلام ما كل هذا يا ابا بكر فما تركت لاهلي؟ قال تركت لكم الله ورسوله، لم تترك لاهله شيئا نهائيا. واكرم الناس في يوم الهجره عندما جاءه النبي وقال يا ابا بكر انا شعرت ان الله اذن لي بالهجره، فقال صحبه صحبه يا رسول الله، قال نعم صحبه. فجمع ابو بكر ماله كله ولم تكن شيئا لوالد كبير اعمى او لام او لزوجه او لابناء، بل حمل ماله كله وخرج مهاجرا مع رسول الله. فجاء ابو قحافه والد ولد بكر رضي الله عنه وجاء الى اسماء فقال لها لعل ابا بكر منعكم في نفسه وماله، فقالت اسماء وقد جمعت بعض الحجاره ووضعتها في كل النقود وكان جدها اعمى كما قلنا، لا يا جد، وامسكته بالجيل فقال ان كان طاعت لكم هذا فقد طاعت خيرا كثيرا. والله لو تكلمنا ايام طوال على اقتداء الصحابه بالنبي صلى الله عليه وسلم وحرص اتباعهم له ما فرغنا، ولكن يكفي من العمر ما يكفي من الجلاله ما يحيطه العمر. فاحبتي بالله الله الله بطاعه الله وطاعه رسوله، وان تطيعوه تهتدوا، من اراد الهدايه فهذه سنه خير البريه صلى الله عليه وسلم، فاتبعوه وتاسوا منه واقولوا قولي هذا واستغفروا الله لي ولكم فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد أحبتي في الله وإن تطيعوه تهتدوا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أمر الله بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم ومحبته في كتابه في كثير من الآيات. ولكن إليك هذا الموقف الأخير من هذه الأمة جاء حبيب من أحبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو مهموم حزين يبكي فقال يا رسول الله والله إني أحبك أكثر من نفسي. فكلما اشتقت إليك يا رسول الله جئت فنظرت إليك فاستقرت نفسي وأليت. فكيف وأنا أعلم أني ميت وأنك ميت ويوم القيامة وذلك يستحق لقول الله إنك ميت وإنهم ميتون. فيوم القيامة يا رسول الله حتى إذا أدخلت الجنة تقول أنت في درجة عالية وأنا في درجة أقل فلا أستطيع أن أراك. فلم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيب هذا المكان. لم يستطع النبي أن يتلفظ بكلمة لهذا الرجل الذي يفكر في رؤية النبي فقط في الدنيا ولكن يفكر بعد الموت. كيف تكون الجنة جنة وهو بيان النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أعظم نعيم الجنة النظر إلى وجهه الكريم وأيضا رؤية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فلم يكن إليه إلى أن نزل جبريل عليه السلام على قلب حبيبهم صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة ومن يطع الله ورسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هل تريد أن تكون مع النبي في الجنة تراه صباح النجاة وتكون مع الصديق تكون مع عمر الشهيد ومع عثمان وعلي؟ هل تريد أن تكون مع الصالحين؟ عليك بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أخيرا حبيبي بالله إياك ثم إياك أن تتبع وتقول أنك مبتدع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بالله قال والله ليزالن أقوام عن حوضي يوم القيامة بعد أن يكوني غرما محددين من أجل الوصول. كانوا يصلون ويتوكلون للدنيا ثم يكون يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فتزورهم الملائكة تدفعهم الملائكة وتمنعهم من الوصول إلى حوض النبي وأن ينالوا الشرف شرفة بيده لا يرفعه بعدها أبدا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو كما قلت لكم أرحم بنا من أنفسنا وأمهاتنا وآبائنا. فيقول أمتي فيقولون يا رسول الله لقد بدأت يرجعون منه حتى يدخلون النار. إجابتكم إياه أن تعبد الله أو تطيع رسول الله بما لم يأمرك به الله أو لم يأمرك به رسوله، فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في النار. ليست البدعة هي التي تكون في النار ولكن صاحب البدعة هو الذي يدخل النار. إياك أن تكون مبتدعا، فكن مبتدعا لرسول الله ومبتدعا لأصحابه، فهو القائل عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهاديين من بعدي عضوا عليها بالمراشد. وإياكم مبتدعكم الحديث أحبتي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتبعين المقنعين لرسول الله. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صل على نبينا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي التابعين وفي المرسلين وفي كل وقت وحين. اجعل سمعنا هذا جمعا مرحوما، اللهم اجعل سمعنا هذا جمعا مرحوما، ولا تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا اجمعين وهل المسلمين منا للمحسنين، اللهم اغفر لنا اجمعين وهل المسلمين منا للمحسنين، واحشرنا مع سيد النبيين وقائد الحر المحسنين في جنات ونار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اجعل بلدنا مصر بلد امن وامان والسلام والاسلام، اللهم اجعلنا خيارنا، اللهم اجعلنا خيارنا، اللهم اجعلنا خيارنا ولا تولى علينا شرارنا، واجعل ولايتنا فيمن خاصك وارتقاك واجتمع عيونك. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا له المعتديه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين.